أمي بينها وبين خالتي خلافات، وتأمرني بمقاطعة خالتي، هل أطيع أمي؟ طيب خاطر والدتك بطيب الكلام، وصل خالتك بالطريقة التي لا تولد مفسدة، والحكمة يؤتيها الله من يشاء، فاسأل الله أن يرزقك الحكمة في طرائق التعامل، والله أعلم.